رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المشاهد الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. وبعد، لقاؤنا في هذه الحلقة إن شاء الله رب العالمين مع الصديقة بنت الصديق، مع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، التي تنزلت بشأنها 10 آيات من سورة النور تخص حادثة الإفك التي سوف نتريدها تفصيلا إن شاء الله رب العالمين في ثنايا هذه الحلقة أو في التي تليها بإذن الله رب العالمين. نظرة سريعة إلى البيت الذي تربت فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإن أباها أحب الناس وأقرب الناس إلى قلب سيد الناس صلى الله عليه وسلم، فإن أباها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأمها السيدة أم رومان التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: من سره أن ينظر إلى حورية من حور الجنة فلينظر إلى أم رومان. ولعلنا نتوقف هنا عند هذه النقطة البسيطة، أن الرسول أنبح في حماته صلى الله عليه وسلم في زمن انتشر فيه عن طريق وسائل شتى كيف يبغض الإنسان الحمى أو الحماة ويفصل الحماة، يعني شيئا غير مقبول في البيت، ويعني هناك من النكات ومن الألفاظ التي تطلق على الحماة ما لا يليق بها أو ما لا يجب أن يكون في بيوت المسلمين، فإنها أم وإنها تريد مع مصلحة ابنتها أن تسير الحياة. وأهمس أيضا في آذان أمهاتنا أو أمهات النساء أن يراعين هذه القضية ولا يتدخلن في شؤون بناتهن، طالما أن المرأة أو البنت قد تزوجت فصارت طاعتها ووقتها وحياتها ملكا لزوجها وليست ملكا لأمها كما كانت. لكن كثيرا من النساء يعني يحشرن أنفسهن فيما ليس لهن فيه بد أو شيء، وعلى المرأة الحقيقة التي تراعي مصلحة ابنتها ألا تتدخل في شؤون الابنة ولا في زوج ابنتها لكي لا يجعل خطير شخصيه غير مرغوب فيها بلهجة السياسة أو بلهجة الدبلوماسية، وإنما نريد من الحموات أن يصيرن مقبولات عند البيوت وفي البيوتات وفي قلوب أزواج البنات أو زوج البنت. سيدة أم رومان زوجة سيدنا أبي بكر الصديق أم السيدة عائشة، نعلم أن الله عز وجل أكرم أبا بكر الصديق رضي الله عنه بزوجة قبل زوجه أم رومان هذه، وأنجب منها عبد الرحمن وأسماء، ثم بعد ذلك تزوج أم رومان فأنجب منها عبد الله وعائشة رضي الله عنهم جميعا. سيدة عائشة كانت تصغر السيدة فاطمة ب8 سنوات تقريبا، وعلى خلاف في الروايات أنها ولدت بعد الهجرة بعد البعثة النبوية ب4 سنوات، يعني عندما ولدت كان النبي صلى الله عليه وسلم من العمر 44 عاما بالتقريب، يعني على للخروج من خلاف الرواه وخلاف كتاب السير، ولكن هذا ما نستريح له وما نستريح له الإمام البخاري رضي الله عنه. سيدة عائشة ولدت في هذا الآونة وتربت في هذا البيت العظيم بيت أبي بكر الصديق، وكان الرسول عندما يسأل من أحب الناس إليك يا رسول الله كان يقول عائشة. فكانوا يسألون أو يعيدون السؤال، نقصد من الرجال يا رسول الله، يعني من أحب الناس إليك؟ تقول عائشة. يقول نقصد من الرجال، يقولون نقصد من الرجال، يعني من أحب الناس إليك من الرجال؟ يقول أبوها. وكأن الأب وابنته أحب الناس إلى قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة هاجرت بعد هجرة أبيها مع أمها أم رومان وأخيها وإخوتها، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر لهم ولهن زيد بن حارثة ورافع بن أبي رافع رضي الله عنه، وجاء هذان الصحابيان الجليلان بأسرة الصديق رضي الله عنه ولحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في المدينة المنورة. وهناك تربت السيدة عائشة وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رؤيا أن جبريل عليه السلام يحرب إليه في الرؤيا مرات ثلاث في ليال ثلاث متتالية نفس الرؤيا، يرى جبريل عليه السلام يقدم له قطعة من حرير أخضر، قطعة حرير خضراء، وعليها أو يكشف هذه قطعة الحرير فيجد خلفه جلسة السيدة عائشة رضي الله عنها. فكررت هذه الرؤيا فعلم أن هذا وحي وأمر من الله، وكما قلنا من قبل إن رؤيا الأنبياء نوع من أنواع الوحي، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرى رؤيا فهذا نوع من أوامر الله وأمر الله ووحي الله الأعلى سبحانه وتعالى. خطب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وتحدث مع أبي بكر في مسألة تزويجه بعائشة رضي الله عنها، ولكن أبي بكر رفض أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا مناط العجب، لأن من يحوز هذا الشرف العظيم ومن ينال هذا الشخص الذي لا تتطاول إليه الأعناق أو الذي تتطاول إليه الأعناق وتتحاصر دونه كل أمنية أو تصغر أمامه أي أمنية، من يحوز شرف أن يكون حما لرسول الله أو أن تكون ابنته يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصير أما للمؤمنين، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين. لابد أن في الأمر شيئا، لأن ابن المطعم ابن عدي كان قد خطب السيد عائشة، أي يعني تكلم أبو حامد بن عدي في شأن تزويج ابنه ابن مطعم يعني ابن عدي إلى عائشة. فلما بلغ أبو بكر بطلب الرسول صلى الله عليه وسلم تزويجه من عائشة، ذهب أبو بكر إلى بيت مطعم بن عدي وقال له يا مطعم إنك ذكرت ابنك لابنتي عائشة ولم تأتي إلي مرة أخرى، يعني يبدو أن مطعم بن عدي طلب عائشة لابنه مرة وسكت بعد هذا، وحياء العربي يمنع أن يذهب أبو بكر ليطرق الباب ليقول له أين وعدك الذي وعدت وأين خطبتك التي تريد أن تتمها أو تزويج ابنك من ابنتي كما أردت وكما جئت. عندئذ قالت زوجة مطعم يا أبا بكر إننا نخاف على ابننا من ابنتك أن تطبئه أو تطبيه يعني تخرجه من دين أبائه وأجداده، يعني عبادة الله والعزة ومناه وما إلى ذلك من هذا التهريج وهذا الكفر والفسوق والأسل والانحراف والشرك، نخاف أن تطبئ ابنتك ابننا فأدخل في دين محمد. فإذا بأبي بكر كأن لم يسمع شيئا قال إنني أسأل مطعم بن عدي يا مطعم ماذا تقول؟ قال الكلام ما سمعت. فعلم أبو بكر أن مطعم بن عدي لا يريد إتمام أمر الزواج، وهذا يعني هذه طرحة مركبة لأبي بكر، أن مطعم قد تخلى عن عهده ووعده بتقدمه لأبي بكر بتزويج ابنه من ابن مطعم يعني من عائشة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه هو الذي خاطب العهد ولم يعني لم يقم أبو بكر بهذا التراجع. الأمر الثالث والأكبر أن عائشة سوف تصير زوجا لرسول الله أو زوجة يعني زوجة اللغة العربية تصفح هذه وتلك أن تصير زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما للمؤمنين. أريد أيضا أن أتوقف هنا عند هذه النقطة ان ابا بكر يقول يا مطعم ماذا تقول، فترد زوجة مطعم، فيرد ابو بكر انني احدث مطعما، يعني اريد انا اكلم رجل لرجل. يعني المسألة هنا لا يجب ان تتدخل فيها النساء، ولان القيامة للرجل. نعم يجب علينا ان اردنا تزويج بناتنا بالذات ان نستأمر فيهن امهاتهن، يعني يجب ان نستشير او يعني ناخذ الرأي في امر تزويج البنات بالذات من الام. يعني يذهب الزوج يدخل الزوج عند زوجته ويقول ان فلانا يطلب ابنتنا. البنت بالذات يجب ان يكون الرأي الاول والاخير من ذوي المشورة للمرأة لامها، لانها اعرف باسرار ابنتها. ولا اريد من للاسف شديد بعض الناس يقولون شاوروهن وخالفوهن، كيف نشير او نستشير النساء ثم نرى شاوروهن، طالما ان النية هي مسألة المخالفة ابدا والله. فبالعكس يجب ان يعني ناخذ مشورة الام البنت بالذات في مسألة التزويج. يعني انت اب فجاء لابنتك زوج او عريس، قبل ان تعطي القرار النهائي يجب ان تسر هذا الى زوجتك لتأخذ رأيها، لانها اعلم بسر ابنتها. فربما يعني تدرس ما الذي تحبه ابنتها وما الذي لا تحبه، يعني هذا الكلام على اساس ان البيوت قائمة على الحياة وعلى الخلق الاسلامي وعلى الالتزام بالكتاب والسنة وعلى عدم التنجح من البنات وعلى عدم الخروج عن المألوف والخروج عن الحدود والخروج على الاعراف والتقاليد الاسلاميه والتقاليد العربيه التي فيها احترام الصغير للكبير. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فرح ابو بكر ب ان نقص مصعب بن علي على عقبيه في مساله تقدمه لتزويج ابنه من عائشه. فكان السيده عائشه في هذا الوقت لها من العمر 9 سنوات او 11 عاما على خلاف الرأي. طبعا قد يتعجب انسان متفلسف يعيش في المدنية ويقول كيف تطلب بنت للزواج وعمرها 11 عام مثلا 10 سنوات مثلا يعني. ويقول الانسان المتفلسف الحضاري كيف ابنتنا يعني حصلت على البكالوريوس او الليسانس وعمرها 24 عاما وما زال امامها دبلومة وماجستير ودكتوراه حتى تكون من العمر 30 او غيرها. اريد ان اقول ان البيئة العربية تختلف عن البيئة الحضرية التي نحياها اليوم. البيئة الحضرية اليوم البنت منذ ان وجدت في هذه الدنيا تلوث البيئة الى انقلابها على دروس العلم من الرابعة، نرمي بناتنا وابنائنا في الحضانات وفي المدارس بعيدا عن يعني حضن الام. حتى ان الاوروبيين اليوم وعلماء النفس وعلماء طب الاطفال يقولون اتركوا البنت والابن في حضن امها وحضن ابيها وحضن الاسره الى سن 6 سنوات، لا تقذفوا بالبنات والابناء في المدارس من اول وهله وهي غضه صغيره السن. 4 سنوات تستذكر البنت دروس وتظل تستذكر دروس وتراجع وامتحانات واعصاب وشد اعصاب، كل هذا الى سن 34 عام. يعني عاشت 20 سنة من زهرة شبابها وعمرها تدرس، سواء الدراسة توافقها كأنثى او لا توافقها، يعني دراسة الهندسة الميكانيكية ودراسة الآلات والمواتير ودراسات معينة لا يصح ان تدرسها البنت. للأسف نحن لا نميز ما الذي يصلح للبنت وما الذي يصلح لها او الذي يصلح الذي لا يصلح. للأسف الشديد ترى البنت وقد كلم ضرها وقد ضعفت اعصابها وقد ضعفت ذاكرتها وقد كبرت سنها قبل الاوان وقد تجعد جلدها الغض وقد ترهل جلدها وقد صارت عجوزا وهي في 20 من عمرها. هذه البنت المدنية، نحن نعيش بحجرات ضيقة وسجود مغلقة وتحت اضواء مكررة او الى غير ذلك من الامور التي تؤثر على صحة الانسان. اما انظر الى اجدادنا الاقربين الذين كانوا يعيشون في البادية او في الريف او امام الحقول او على شواطئ البحار وكان نظرهم فاقدا، لم يكن احد يعني يضع فوق عينيه نظارة سميكة لا يرى تحت اقدامه كما نقطع نحن من كثرة المشاعر الحضارة والمدنية، لكنهم كانوا يرون على المدى الطويل. ولنا في الادب العربي قصة صفاء اليمامة وما الى ذلك من قصص عظيم لنا في أدبنا العربي كيف كانت الصحة موجودة وكيف كانت المسألة، يعني مسألة أن البنت التي لها 10 سنوات لابد أن من ينظر إليها ويعطيها عمرا أكثر من 15 أو 20 عاما، لابد أن نفصل في المقارنة بين بنت البادية وبنت الحضر، أو بنت البادية وبنت الحضر، أو التي تنشأ في الصحراء والهواء الطلق النظيف الذي لم يشمه أحد من قبل، والهواء الملوث الذي دخل في 600 أسرقة ملوثة وخرج من عوادم سيارات إلى عوادم مصانع إلى ما غير ذلك، ظهر فساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أريد أن يعني توقفت عند هذه النقطة لأنها نقطة هامة قد يستثيرها عقل الإنسان ويقول كيف تخطب بنت وعندها 9 سنوات أو 11 عاما. هذا الأمر يجب أن نلحظه وأن نستوقف أنفسنا عنده. طبعا السيدة عائشة كانت تقول عن نفسها كنت كثيرة الحركة، يعني كانت زي مثلا ابنائنا لما يحبوا يعني يلعبوا ويتفاطوا وانفراد، يعني وهذا ليس في الامر شيء، ولكن لا احب ان اقول شقاوة الاولاد، لا نريد ان نقول للابن الكثير الحركة انت شقي، لان الشقي الذي صرم فضل الله سبحانه وتعالى، الشقي الذي لا يعرف طريق الله سبحانه وتعالى، الشقي الذي لا يصدق كلام الله، الشقي هو الذي لا يصلي، الشقي الذي لا يتبع تعليم الاسلام، هذا هو الشقي. لا نقول ان هذا الولد او هذا البنت شقي او شقيه، لا، الشقي هو البعيد عن رحمه الله، اما نقول هذا ولد كثير الحركه وهذه البنت كثيره الحركه. ولنا مع السيده عائشه يعني لقاء اخر ان شاء الله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.